السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في شرح باب العدة، في شرح باب العدة من كتاب الطلاق، ولا بأس من إعادة قراءة ما شرحناه في الدرس الماضي، وذلك ليتصل حديث درسي اليوم بما تم بيانه وشرحه. قال الشوكاني رحمه الله: باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة، يعني عدة الوفاة، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، والأمة كالحرة. إذن هذا ما سبق شرحه في المجلس الماضي. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بعد ذلك: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. الشوكاني رحمه الله بعد أن بين بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة في الشرع، وعدة الوفاة كما مر معنا هي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، وأما الحامل إذا مات زوجها فتنتهي عدة وفاة هذا الزوج بوضع الحمل. فالمؤلف رحمه الله بعد أن بين هذا الحكم المتعلق بالمرأة التي توفي زوجها، انتقل رحمه الله لبيان حكم آخر يتعلق بوفاة الزوج، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإحداد، وما يعرف عند الفقهاء بالإحداد. فالمرأة عموما إذا مات لها قريب، إذا مات لها قريب، ومن طبيعة المرأة طبعا أنها يعني يصيبها الحزن وتصيبها الكآبة عند وفاة القريب أكثر من الرجل، أكثر من الرجل. فالمرأة إذا توفي لها قريب من أقاربها يجوز لها شرعا أن تحد عليه لمدة ثلاثة أيام، يعني الإحداد على القريب يكون لمدة ثلاثة أيام. وأما إذا مات لها زوج فيكون إحدادها بقدر عدتها، يكون إحدادها بقدر عدتها. فإذا اعتدت بالأشهر فإحدادها يكون لمدة 4 أشهر و10 أيام. وأما إذا كانت عدتها بوضع الحمل فإحدادها أيضا ينتهي بوضع الحمل، إحدادها ينتهي بوضع الحمل. والإحداد يعني معناه يعني ترك الزينة وترك الخروج ونحو ذلك، هذا هو معنى الإحداد باختصار، هذا هو معنى الإحداد باختصار، يعني أن تترك المرأة الزينة فلا تتزين، فلا تتزين ولا تتعطر ولا تجمل ولا تلبس يعني أجمل الثياب ونحو ذلك، كما أنها يعني لا تخرج أيضا، فهذا هو الإحداد. إذا فالمرأة إذا مات قريب من أقاربها كأب أو أخ ونحو ذلك فلها أن تحد عليه لمدة 3 أيام، ولا يجوز لها أن تحزن عليه كما يقال، وأعني بالحزن هنا اللي هو الإحداد، الحزن الخاص اللي هو الإحداد، لا يجوز لها أن تحد على ميت فوق 3 أيام. وأما على زوج فيكون إحدادها على الزوج كما قلنا يعني 4 أشهر و10 أيام. ولهذا ثبت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. قال عليه الصلاة والسلام: إلا على زوج، يعني إذا توفي زوجه، قال: إلا على زوج 4 أشهر و10. فالمرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، أي مدة العدة كما قلنا. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، قالت: إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. والفرق بين الإحداد على القريب والإحداد على الزوج من وجهين، يعني هناك فرق بين إحداد المرأة على أحد أقاربها إذا مات وبين إحدادها على زوجها، وهذا الفرق يعني في يعني شيئين. الشيء الأول أن الإحداد على القريب غير الزوج جائز شرعا، جائز شرعا، بمعنى أن المرأة إذا مات مثلا أبوها لها يجوز لها شرعا أن تحد عليه لمدة 3 أيام، يجوز لها يعني أن تحزن عليه إلى درجة يعني ترك الزينة وترك الخروج ونحو ذلك، يجوز لها ذلك، ولكن لا يجب عليها ذلك. يعني تقدر مثلا المرأة يموت باباها الآن، يموت أبوها الآن، وفي نفس اليوم تتزين، خاصة إذا كانت مثلا متزوجة تتزين للزوج، تتعطر له إلى آخره، يعني ما كاش إشكال. لماذا؟ لأن الحداد على القريب غير الزوج جائز وليس واجبا، بخلاف الحداد على الزوج. الحداد على الزوج يا جماعة واجب، المرأة إذا مات زوجها يجب عليها شرعا أن تحد على هذا الزوج، بمعنى أن تترك ماذا؟ الزينة والتعطر والخضاب وغير ذلك. إذا الحداد على الزوج واجب، ولهذا المرأة إذا مات زوجها، إذا مات زوجها وفي تلك الأيام مثلا تزينت وتعطرت، نقول لها ماذا؟ نقول لها تزينك هذا حرام شرعا، ما يجوز لك تتزيني ولا تطيبي، لأن الحداد الآن على الزوج، فالحداد على الزوج واجب، وأما الحداد على القريب يا جماعة ما هوش واجب، يجوز لها، يعني الشرع أجاز لها ذلك، ولكن إذا أرادت أن لا تحد بل تواصل في تعطرها وفي تجملها وفي تزينها فلا بأس، يجوز لها ذلك. إذن هذا هو الفرق الأول يا جماعة، الفرق الأول بين الحداد على القريب والحداد على الزوج. الحداد على القريب ما حكمه؟ جائز. الحداد على الزوج واجب. طيب الفرق الثاني في المدة، الحداد إذا كان على قريب فلا يجوز أن يتجاوز 3 أيام بلياليهن، يعني حداد المرأة إذا كان على أحد الأقارب، يعني يجوز لها شرعا كما قلنا أن تدخل في حداد، يعني تترك التزين، تترك التعطر إلى آخره، ولكن هذا الحداد على القريب لا يجوز أن يتجاوز مدة كم يا جماعة؟ 3 أيام. 3 أيام اللي هي شحال من ساعة يا جماعة؟ 72 ساعة، يعني لمدة 72 ساعة لا يجوز أن يتجاوز هذه المدة، يعني غير تفوت 72 ساعة تعاود المرأة هذه، يعني تولي للحالة الطبيعية والعادية تاعها، يعني تتجمل وتتزين إلى آخره. وأما على الزوج، الحداد على الزوج فمدته كما قلنا هي 4 أشهر و10 أيام، اللي هي مدة ماذا؟ العدة، مدة العدة. إلا إذا كانت المرأة في حال الحمل فحدادها ينتهي ماذا يا جماعة؟ بانتهاء العدة، يعني إذا انتهت عدتها بوضع الحمل تنتهي أيضا مدة ماذا؟ حدادها أو إحدادها. إذن هذا هو الفرق بين الإحداد على القريب وبين الإحداد على الزوج. والمرأة كما قلنا في حال الإحداد يعني تترك شيئين رئيسين ذكرهما المؤلف، قال: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، إذن عليها أن تترك ماذا؟ التزين. والشيء الثاني عليها أن تترك ماذا؟ الخروج من البيت، ولهذا يلزمها ماذا؟ المكث في البيت، يعني المرأة إذا كانت في إحداد خاصة إذا كان على الزوج، لأن الإحداد على غير الزوج كما قلنا ما هوش واجب، وبالتالي إذا خرجت المرأة قلوا هذه ليست محدة على قريبها، ولكن إذا كان على الزوج فتترك ماذا؟ التزين، وتترك أيضا الخروج من البيت، فيلزمها أن تمكث في بيتها، وهذا المعنى دل عليه يعني حديث أم عطية الذي ذكرناه آنفا، قال: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3، قالت: إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب، يعني لا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا. إذن فالمرأة إذا كانت في حال الإحداد فأول ما تتركه كما قلنا هو الزينة، لا تتزين، بمعنى أنها لا تلبس يعني أجمل ما عندها من ثياب، يعني تلبس كما يقولوا لباس الدار فقط، تلبس ثياب التي اعتادت أن تلبسها في بيتها، يعني ما تلبس ثياب لتتزين بها عادة، كانت تتزين مثلا لزوج أو لضيوف أو لعرس ونحو ذلك، لا، تلبس الثياب المعتادة، ومما يدخل في هذا كما مر معنا في الحديث التطيب، والتعطر. إذا المرأة في حال الإحداد يعني ما تديرش الريحة في نفسها، لا تتطيب ولا تتعطر، حتى العطور هذه المزيلة للرائحة، يعني كان عطور يعني يستعملها الإنسان لإزالة الرائحة، نقول هذه أيضا يعني تدخل في العطور المنهي عنها. يعني حتى العطور التي يعني تستعمل لإزالة الرائحة ليس للمرأة أن ماذا أن تستعملها، فالمرأة الحادة لا تتعطر ولا تتطير. ولكن هل يجوز لها الادهان؟ الادهان والادهان هو استعمال يعني الدهون غير المعطرة، لأن الدهون أيضا على نوعين. الدهون اللي هي الزيوت، الزيوت على نوعين، هناك زيوت مطيبة معطرة هذه ما تستعملهاش، كاين دهون مطيبة معطرة هذه ما تستعملهاش، لأن هذا يعني يدخل في الطيب وفي العطر. ولكن كاين زيوت ليست معطرة ليست مطيبة، كما زيت الزيتون مثلا، زيت الزيتون هذا يعني زيت ما فيهش رائحة، يعني ما فيهش رائحة الطيب قصدي، هو فيها رائحة تاعو تاع الزيت، ولكن ليس فيه عطر ليس فيه طيبة. فهل يجوز لها أن تدهن مثلا شعرها أو أن تدهن جسمها؟ يعني في ذلك خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء قال حتى الدهون غير المعطرة لا تستعمله، ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا بأس لا بأس بالادهان، ولكن إذا كان لغير قصد الزينة، لأن الادهان هذا ثاني يعني تختلف نية استعماله، قد يستعمله الإنسان بنية التزين يعني لتزين مثلا شعرها، يولي شعرها مثلا يبرق إلى آخره، فنقول هذا الادهان إذا كان بقصد التزين نقول المرأة الحادة لا تتزين، المرأة الحادة لا تتزين. وبالتالي فلعل الأظهر حينئذ قول من قال بأن يعني هذا الادهان يمنع لأنه يعني أريد لي التجمل، ولكن قد يراد الادهان مثلا يعني لصحة مثلا شعرها ونحو ذلك، لصحة شعرها لصحة جسمها، فنقول حينئذ إذا لم يكن بقصد التزين فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. أيضا مما تمنع منه المرأة الحادة كما جاء في حديث أم عطية الاكتحال، الاكتحال لأن الاكتحال يراد ماذا للزينة، الاكتحال يراد ماذا للزينة، تتزين به ماذا المرأة، تتزين به المرأة، فحينئذ ليس للحادة أن تكتحل لأجل التزين. ولكن إذا اكتحلت أيضا تطببا وتداويا، المرأة قد الحادة قد تحتاج إلى الكحل من أجل مثلا تداوي والتطبب، يعني تجد مثلا يعني ألما في عينيها فتكتحل لدفع مثلا ذلك الألم ونحو ذلك، فنقول إذا استعمل من باب آخر غير باب التزين فلا بأس، إذا استعمل من باب آخر غير باب التزين فلا بأس. أيضا مما ينهى عنه في حال الإحداث، تنهى عنه المرأة في حال الإحداث، هو الخضاب، الخضاب اللي هي الحنة، باستعمال الحنة، لأن الخضاب هذا يتجمل به يتزين به، فإذا استعملته المرأة لأجل التزين فنقول هذا منهي عنه، نقول هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن المرأة الحادة ممنوعة من التزين. إذن فهذا كما قلنا أول شيء يعني تمنع عنه ماذا؟ المرأة الحادة أنها لا تتجمل ولا تتزين. الشيء الثاني هو لزوم البيت، المرأة الحادة مأمورة شرعا بأن تلزم ماذا؟ بيتها، بأن تلزم بيتها وألا تخرج، وألا تخرج. إذن فهذا الذي يعني الشيء الثاني الذي يلزم ماذا؟ المرأة الحادة أن تلزم يعني بيتها وألا تخرج، ولكن يجوز لها كما قال العلماء يجوز لها أن تخرج للحاجة، يجوز لها أن تخرج للحاجة. فالمرأة إذا كانت في حال الإحداث على الزوج، إذا كانت هناك حاجة تدعوها للخروج من البيت فلها أن تخرج لقضاء تلك الحاجة، كأن تخرج مثلا إلى طبيب تحتاج إلى أن تخرج من أجل يعني مراجعة طبيب أو طبيبة، تحتاج مثلا أن تخرج لإتمام يعني بعض الأمور الإدارية ونحو ذلك. فالحاصل أن المرأة الحادة إذا احتاجت إلى الخروج فلا بأس أن تخرج، ولكن كما قال العلماء إذا خرجت لحاجة فلتحرص على ألا تبيت إلا في بيتها، لأن المرأة أحيانا قد يكون يعني تكون حاجتها في مكان بعيد، قد تحتاج مثلا إلى أن تسافر فنقول لها ما دام أن لك حاجة في هذا السفر فيجوز لك أن تسافري، ولكن احرصي على ألا تبيتي إلا في بيتك، يعني كما يقولوا في المغرب تكون في الدار، تحرص على ذلك. اللهم إلا إذا اضطرت أيضا أن تبيت خارج بيتها فلا بأس، خاصة إذا كانت مثلا المسافة بعيدة، قد تسافر مثلا لمئات الكيلومترات لمسافة بعيدة، فيتعذر عليها أن تذهب وأن تعود في اليوم نفسه، فحينئذ نقول إذا اضطرت إلى أن تبيت يعني خارج بيتها فلا بأس بذلك، للضرورة. إذا يعني عموما هذه هي الأشياء التي تلزم المرأة الحادة، والمؤلف رحمه الله في كلامه هذا في هذا الموضع في هذا الكتاب يعني أشار إلى مسألة تتعلق بإمضاء المرأة المتوفى عنها زوجها لمدة العدة والإحداد في البيت الذي بلغها فيه وفاة الزوج، بمعنى أن المرأة المتزوجة إذا بلغها وفاة زوجها وهي في بيت آخر غير بيت الزوجية، مثلا كانت مثلا في بيت أبيها، امرأة مثلا متزوجة مثلا مرض زوجها ودخل مثلا المستشفى، أنا أمثل فقط، دخل المستشفى وهذه المرأة كانت في بيت أبيها لم تكن في بيت الزوجية كما يقال، كانت في بيت الأب، ولما توفي هذا الزوج بلغها خبر الوفاة وهي في بيت أبيها ففي هذه الحالة هل تعتد في بيت أبيها أم أنها تعود إلى بيت زوجها لتعتد فيه؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه المرأة ما دام أنه جاءها خبر وفاة الزوج وهي في بيت غير بيت الزوج فعليها أن تعتد في ذلك البيت حيث كانت لما بلغها خبر الوفاة، سواء كان بيت أب أو قريب أو نحو ذلك، ما دام أنها يمكنها أن تعتد في ذلك البيت فعليها أن تعتد فيه. وهذا الذي اختاره هنا الشوكاني رحمه الله، ولهذا قال الشوكاني والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره إذن فنص الشوكاني رحمه الله على أن المرأة تمضي عدتها وإحدادها على الزوج في المكان وفي البيت الذي توفي الزوج وهي فيه أو بلغها خبر الوفاة فيه. وهذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو قول قول لبعض أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث الفريعة بنت مالك، بحديث الفريعة بنت مالك الذي ثبت في السنن أن زوجها يرحمك الله، أن زوجها توفي مقتولا فذهبت يعني ذهبت هذه المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستفتية، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق، أفأتنقل إلى أهلي ويتماي وأقوم عليهم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر افعلي، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي حيث بلغك الخبر، اعتدي حيث بلغك الخبر. إذن فبعض العلماء استدل بلفظ هذا الحديث على أن المرأة تعتد عدة الوفاة في البيت الذي بلغها فيه خبر الوفاة، حتى لو كان ذلك البيت هو غير بيت ماذا؟ الزوج. ولكن أكثر العلماء على أن المرأة إنما تعتد في بيتها، أي في بيت زوجها، وفي بيت زوجها، ولا يلزمها شرعا إذا كانت حين بلوغ خبر الوفاة في بيت آخر أن تعتد في ذلك البيت الآخر، لا يلزمها ذلك شرعا، بل عدتها تكون في بيتها وفي بيت ماذا؟ زوجها. وأجابوا على حديث الفريعة رضي الله عنها بأنها إنما اعتدت في بيتها وفي بيت زوجها، يعني هذه المرأة يعني لما توفي زوجها كانت في بيتها ولكن ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتستأذنه لتعتد في بيت أهلها، في بيت أبيها، يعني كانت يعني في نظرها وفي حسبها بأن يعني الظروف غير مواتية لتعتد في بيتها وفي بيت زوجها، فأرادت أن تنتقل إلى أهلها، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ولهذا قال العلماء بأنه لا دلالة في هذا الحديث على أن المرأة تعتد في بيت غير بيت زوجها وغير بيتها، لأن هذه المرأة أصلا جاءها خبر الوفاة وهي في بيتها وفي بيت زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرها بأن تعتد في بيتها وفي بيت زوجها. وهذا اللفظ جاء موافقا لهذا الأصل، والأصل أن تعتد المرأة في بيتها وفي بيت زوجها، فجاء هذا اللفظ موافقا ماذا؟ لهذا الأصل. وبالتالي فلا دلالة في هذا الحديث أن المرأة إذا مات زوجها وهي في بيت آخر أنها تعتد في ذلك البيت الآخر. ولذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، يعني لو مشينا على هذا القول، لألزمنا المرأة أن تعتد في السوق أو تعتد في البستان، قد يأتيها خبر الوفاة وهي في السوق، نقول لها جوز العدة تعك في السوق، خطر جاءك خبر الوفاة وانت في السوق، ولا تعتد مثلا في حديقتها أو في بستانها لأنه جاءها خبر الوفاة في حديقتها أو بستانها، فهذا لا يقوله أحد إذن فكما قال يعني أكثر العلماء أن المقصود من هذا الحديث ألا تعتد المرأة إلا يعني في بيت ماذا؟ في بيت الزوجية. إذن فهذا هو الأصل إذن الأصل أن المرأة إذا مات زوجها أنها تعتد في بيت الزوجية، إلا إذا تعذر عليها ذلك. في بعض الأحيان قد يتعذر على المرأة أن تعتد في بيت الزوجية، خاصة مثلا إذا كان يعني هذا البيت يعني يسكنه مثلا يعني إخوة هذا الميت، يعني أحيانا قد تكون يعني هناك ظروف معينة لا تساعد المرأة المتوفى عنها الزوج أن تعتد في بيت الزوجية، لأنها مثلا قد تكون في خلوة مع يعني إخوة زوجها، أو هناك يعني أسباب أخرى يعني تمنعها من ذلك. فإذا تعذر عليها، إذا تعذر عليها أن تعتد في بيت الزوجية، فلها أن تنتقل إلى بيت آخر كبيت يعني والدها أو بيت أخيها أو بيت أختها ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه. إذن فهذا هو يعني ما يتعلق بباب الإحداد، هذا ما يتعلق بباب الإحداد. في ختام يعني هذا المبحث يعني أود فقط أن أنبه على خطأ بعض العادات التي انتشرت يعني في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. تعرفوا يعني مجتمعاتنا مع الأسف الشديد، وخاصة في أوقات مضت يعني بسبب يعني كثرة الجهل وقلة العلم، يعني انتشرت الكثير من العادات يعني في هذا الباب، يعني في باب الإحداد، يعني انتشرت كثير من العادات التي لا أصل لها في الشرع، التي لا أصل لها في الشرع. ولذلك يعني نبه العلماء المعاصرون، بل حتى يعني المتقدمون على بعض تلك العادات التي يعني وجدت حتى في زمانهم. فمن هذه العادات مثلا أن المرأة الحادة تلبس ثيابا بألوان معينة، فبعض النساء إذا كانت في حال إحداد تلزم مثلا لباس ماذا يا جماعة؟ سواد، صح ولا لا؟ يعني بعض النساء يقول لك تعتقد أن المرأة الحادة لازم تلبس الأسود، والأسود هو يعني لون الحزن وغير ذلك. نقول هذا المعنى لا أصل له في الشرع، هذا المعنى لا أصل له في الشرع. فالمرأة الحادة لا تلزمها يعني ثياب خاصة بلون خاص، لا، احنا قلنا المهم أنها ماذا يا جماعة؟ لا تتزين، المهم أنها لا تتزين، يعني ما تلبس ثياب لموالفة تتزين بها، تلبس ثياب التي تلبسها عادة في بيتها، يعني الجبة تاع الدار لموالفة تلبسها في الدار تلبسها، حتى لو كان فيها ألوان، لو كانت يعني فيها ورد وغير ذلك، ما دام أنها هي الثياب العادية تحفل تلبسها، فلا يلزمها أن تلبس يعني ثيابا خاصة بلون خاص، فهذا يعني لا أصل له ماذا في الشرع. أيضا بعض النساء إذا كانت في حال إحداد تعتقد بأنه لا يجوز لها أن تمتشط، يقول لك حرام علي، تقول حرام علي أنا مش شعر، يحرم علي الامتشاط، وهذا غير صحيح أيضا، وهذا لا أصل له في الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني نهى المرأة الحادة عن عدة أشياء، يعني قال لا تتزين، لا تطيب، لا تكتحل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها ماذا؟ عن الامتشاط. وبالتالي فالمرأة الحادة يجوز لها أن تمتشط، يعني ايش تمشي شعرها ما كيحتمش. أيضا بعض النساء إذا كانت في حال إحداث تقول لك حرام علي نخزر في المرايا، يعتقدونها، تقول حرام علي نخزر في المرايا، ما نخزرش في المرايا، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، بل لها أن تنظر ماذا في المرآة. يعني بعض النساء في حالة الإحداث تقول حرام علي نرد بالهاتف مثلا، إذا رن الهاتف تاع البيت ما ترفدوش، تقول حرام علي نرد في الهاتف، لا، قل هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بالمرأة الحادة لها أن ترد على الهاتف. وإذا ردت على الهاتف إذا كان المتكلم رجلا، بعض النساء تقول ما دام رجل ثاني حرام علي أن كلمه، نقول لا، يجوز لها أن تكلم الرجل ما دام الكلام في حدود الشرع لا بأس بذلك. فمنع المرأة الحادة يعني من مثل هذه الأشياء أقول هذا لا أصل له في الشرع. أيضا كان بعض المعتقدات يقول لك المرأة الحادة يعني ما تخرجش للسطح، يعني لا تبرز لا تخرج للسطح. نقول هذا الكلام أيضا غير صحيح، لا بأس أن تخرج المرأة الحادة لسطح البيت، تخرج مثلا تنشر ثياب وغير ذلك، نقول لا بأس بهذا، ولا تفتح الباب، تفتح الباب للناس لا بأس بهذا. إذن فكل هذه العادات، كل هذه العادات يعني التي أشرت يعني إلى بعضها يعني لا أصل لها في الشرع، لا أصل لها في الشرع. إذن فما منع منه الشرع قد جاء بيانه في النصوص، ما منع منه الشرع يعني جاء بيانه في النصوص التي مرت معنا كحديث أم عطية وكحديث الفريعة التي أمرت يعني المرأة المعتدة من وفاة والحادة أن تمكث ماذا في بيتها وألا تنتقل إلى بيت ماذا أهلها. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب. الشوكاني رحمه الله في هذا الباب ذكر فصلا يتعلق بالاستبراء، ذكر فصلا يتعلق بالاستبراء. قال رحمه الله فصل: ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا، والحامل يعني المرأة الأمة الحامل، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها، إلى آخر كلامه رحمه الله. طبعا هذا الفصل يتعلق باستبراء الأمة، يتعلق باستبراء الأمة، والأمة هنا هي غير الحرة. كنا تكلمنا عن الموضوع هذا ولو بالإشارة يعني في الدرس الماضي أو الذي قبله، احنا قلنا الناس ينقسمون إلى قسمين، يعني منهم الحر ومنهم العبد، منهم الحر ومنهم العبد. وعرفنا بأن الاستعباد والاسترقاق يعني يكون في الجهاد في سبيل الله، يعني المسلمون إذا جاهدوا الكفار في سبيل الله وأسروا بعض الكفار سواء كانوا رجالا أو نساء فيجوز للمسلمين استعباد واسترقاق هؤلاء الكفار، أن يصبحوا ماذا رقيقا وعبيدا عند المسلمين، يصبح رقيقا وعبيدا عند المسلمين. وهذا العبد وهذا الرقيق وهذه الأمة يعني مع مرور الوقت قد تنال حريتها أو ينال حريتها. ولهذا عندنا يعني في ديننا في العديد من الكفارات ماذا باب ماذا يا جماعة؟ عتق الرقبة، هذه هي الرقبة التي تعتق في الكفارات، يعني هذا الرقيق هذا العبد هذه الأمة إذا أسلمت عند سيدها، إذا أسلم هو عند سيده فإنه يشرع ماذا عتقه. فإذا أعتق يصير ماذا حرا كالأحرار، يصير حرا مثل الأحرار، ولكن قبل هذه الحرية يكون ماذا رقيقا، يكون عبدا، تكون أمة. وهؤلاء العبيد وهذا الرقيق يعني مثل السلعة، مثل السلعة. طبعا هذا هو يعني الكفر هو اللي وصلهم من هذا الشيء يا جماعة، يعني رب العالمين ما ظلمهمش، الكفر هو اللي وصلهم من هذا الشيء، يعني الكفر هو من أوصلهم إلى هذا الشيء، وذلوا بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم. فكما قلت هؤلاء العبيد هذا الرقيق هذا العبد هذه الأمة يعني يصبح مثل السلعة، يصبح مثل السلعة، يعني يباع ويشترى ويوهب إلى آخره. وقديما طبعا يعني كانت أسواق لهذا الرقيق، قديما كانت أسواق لهذا الرقيق، فهذا العبد يعني يباع ويشترى ويوهب، يعني تمد هدية الواحد قال هك هذا العبد هك هذه الأمة، فيعني يصبح هؤلاء يعني مثل مثل السلع والبضائع يعني في هذا الباب. ولهذا احتاج العلماء في الفقه أن يذكروا هذا الباب اللي هو باب ماذا؟ الاستبراء. والاستبراء يعني باختصار معناه التأكد من براءة الرحم من الحمل. طبعا الاستبراء يكون للإمام، طبعا العبيد الذكور ما عندهمش علاقة بهذا الباب، يعني هذا الباب يتعلق بالإناث بالإمام. علاش الاستبراء؟ لأنه في الشرع في شرعنا في شريعتنا المسلم إذا كانت تحته وفي يده أمة، يعني كي تكون عنده أمة يجوز لها أن يجامعها كما يجامع الزوج، يعني يجوز له يجامعها ويعشر كما يعشر مرته، هذا جائز في الشرع. الأمة التي يعني تسبى أو يشتريها الإنسان إذا كانت ملكا له يعني في ملكه يجوز له ماذا؟ أن يجامعه، يجوز له أن يجامعه بنص القرآن الكريم. قال تعالى كما في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن ملك اليمين، المراد بملك اليمين هي الأمة، هي الأمة. فملك اليمين مثل الزوج، مثل الزوج. إذا كان عندك ملك يمين في يدك فهي كمرأتك، لك أن تعاشرها وأن تجامعها. ولهذا احتجنا إلى هذا الباب كما قلنا اللي هو باب ماذا؟ الاستبراء. إذا فالآن فالمسلم إذا سبى امرأة من الكفار وصارت هذه المرأة من السبي من الرقيق، صارت أمة، أو مثلا ذهب الإنسان إلى سوق الرقيق واشترى أمة، واشترى أمة، إذن الأمة يعني تصير أمة كما ذكر المؤلف، إما بالسبي، إما بالسبي. السبي كما قلنا يعني هم أسرى، يعني أناس أسرى يعني نسبيهم، نسترقهم، نستعبدهم. إذن فهذه المرأة يعني تقع للمسلم إما عن طريق السبي وإما عن طريق الشراء، البيع والشراء، يعني يروح لسوق الرقيق ويشتري أمة أو غير ذلك. المؤلف ماذا قال؟ قال ويجب استبراء الأمة المسبية والمشترات ونحوهما، ونحوهما يشير إلى حالة أخرى قد تدخل امرأة من هذا النوع في يد المسلم عن طريق آخر، يعني غير السبي والشراء، مثل مثلا الهبة، يعني أمة موهوبة، يعني شخص وهبك أمة أعطاك إياها هدية هبة، هذا هو معنى قوله ونحوهما، يعني من الطرق يعني غير الطريقين المذكورين، يعني إما أن يكون عن طريق السبي وإما أن يكون عن طريق الشراء، إما أن يكون عن طريق الهبة، إما أن يكون عن طريق الإرث ونحو ذلك. إذن فالأمة إذا دخلت إلى الرجل بأحد هذه الطرق الشرعية، بأحد هذه الطرق الشرعية، يقول المؤلف يجب عليه أن يستبرئها، أن يستبرئها. والاستبراء كما قلنا هو أن يتأكد ماذا؟ من خلو رحمها من الحمل، من خلو رحمها من الحمل، يعني ما يقدرش هو يجامعها حتى يمر بفترة هذا الاستبراء، ما يجوش يجامعها إذا دخلت في يده أمة جديدة ليس له أن يجامعها إلا بعد هذا الاستبراء، إلا بعد هذا الاستبراء ليتأكد ماذا؟ من خلو رحمها من الحمل. والمقصود الأكبر من هذا طبعا حتى لا تختلط ماذا؟ الأنسان، حتى لا تختلط الأنساب. طيب كيف يكون الاستبراء هذا؟ فصل المؤلف قال: ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة، يعني بحيضة واحدة إن كانت حائضة، يعني إذا كانت هذه الأمة من النساء اللائي يحضن، يعني جيهم الحيض، جيهم العادة الشهرية، إذا الاستبراء تاعها يكون بالحيض، يعني ينتظرها حتى تحيض حيضة واحدة، يعني ينتظرها، يعني شراها مثلا أو وهبت إليه أو ورثها أو سباها، إذا يخليها عنده يتركها عنده حتى تحيض حيضة واحدة. إذا حاضت حيضة واحدة وطهرت منها واغتسلت يجوز له ماذا؟ أن يجامع، يجوز له أن يجامع. إذا يجامعها متى يا جماعة؟ بعد ماذا؟ الاستبراء، له أن يجامعها بعد هذا الاستبراء. قبل الاستبراء يحرم عليه أن يجامعها، قبل الاستبراء يحرم عليه أن يجامعها. ولكن اختلف العلماء في المداعبة والتقبيل ونحو ذلك، قالوا خلاص هذا الجماع مفروغ منه، قلنا باش ما تختلطش الأنساب هذا مفروغ منه، ولكن هذا السيد يقول كان مثلا شريت أمة ما نجمعهاش، ولكن هل يجوز لي أن أقبلها مثلا أن أداعبها ونحو ذلك؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر أنه يمنع ذلك أيضا، الأظهر أنه يمنع ذلك أيضا. لماذا؟ لأن هذا التقبيل وهذه المداعبة قد تجره ماذا؟ إلى أن يقع في الجماع، قد تجره إلى أن يقع في الجماع، وبالتالي فذهب كثير من العلماء إلى أنه يمنع قبل الاستبراء حتى من يعني مقدمات الجماع من تقبيل ومباشرة ونحو ذلك. طيب، هذه الأمة قد تكون في حال الحمل، يعني كي يشريها الإنسان ولا يسبيها ولا يعطاها يتبين له بأنها ماذا؟ في حال الحمل، بأنها في حال الحمل. الاستبراء تاعها كيفاش يكون إذا كانت في حال الحمل يا جماعة؟ واضح، يكون بماذا؟ بوضع الحمل، يعني يسنها حتى تضع الحمل، يسنها حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل فيجوز له ماذا؟ أن يأتيها، يجوز له أن يأتيها. ولهذا قال المؤلف: والحامل بوضع الحمل، والحامل بوضع الحمل. قد يقول قائل: طيب وين الدليل على هذه التفاصيل؟ أين الدليل على هذه التفاصيل؟ أن الأمة يعني تستبرأ بحيضة إذا كانت تحيض، وتستبرأ بوضع الحمل إذا كانت حاملة. نقول الدليل على ذلك ما جاء يعني في عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، قال في سبايا أوطاس، وأوطاس هذه يعني اسم منطقة، اسم منطقة سبى منها المسلمون سبايا، وكان ذلك في غزوة حنين، كان ذلك في غزوة حنين، وغزوة حنين طبعا كانت بعد فتح مكة، كانت بعد فتح مكة. يقول أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ من الوطأ اللي هو الجماع، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، يعني واحدة. إذا قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. جاء أيضا في حديث رويفع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لا يحل لامرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. قال بعض شراح الحديث المراد بذلك أن يجامع الحامل، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. الآن هذه الأمة إذا كانت حاملة، إذا كانت في حال الحمل أو فيها زرع تاع واحد آخر، فيها زرع تاع واحد آخر، يعني المرأة يعني مثل الأرض كما قال تعالى نساؤكم حرث لك، حرث لك. فإذا كانت حاملة فقد حملت ماذا؟ بماء غيرك، حملت بماء غيرك، فليس لك أن تسقيها بمائك وهي قد سقيت بماء غيرك وحملت. هذا هو معنى الحديث. إذا فمعنى هذا الحديث أن الأمة إذا كانت في حال الحمل فاستبراؤها يكون بماذا يا جماعة؟ بوضع الحمل. ولهذا قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ثم قال ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، حتى يستبرئها. ثم قال ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، أن يبيع مغنما يعني نصيبه من الغنيمة حتى تقسم ماذا؟ تلك الغنيمة. إذن فالشاهد من هذه الأحاديث، الشاهد من هذه الأحاديث أنها يعني تدل على أن الأمة الحامل، أن الأمة الحامل استبراؤها يكون ماذا يا جماعة؟ بوضع الحمل. والمرأة التي تحيض، المرأة التي تحيض يكون استبراؤها ماذا؟ بحيضة واحدة. طيب قد تكون هناك حالة أخرى، امرأة لا تحيض وليست بحامل، قد تكون امرأة لا تحيض وليست بحامل. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الحالة حيث قال والحامل بوضع الحمل، قال ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها. المرأة التي لا تحيض، والمرأة التي لا تحيض كما مر معنا في الدرس الماضي يكون إما بسبب صغارها وإما بسبب ماذا؟ كبرها. المرأة التي لا تحيض عادة هي إما المرأة الصغيرة وإما المرأة الآيسة الكبيرة التي يئست من الحيض. يقول الشوكاني عن هذا النوع قال حتى يتبين عدم حملها، ولكنه لم يفصل حتى يتبين عدم حملها، ولكن كيف يتبين عدم حملها؟ كيف يتبين عدم حملها؟ طبعا المرأة، المرأة التي لا تحيض اختلف الفقهاء في كيفية استبراء رحمها، اختلف الفقهاء في كيفية استبراء رحمها. فمن العلماء والفقهاء والأئمة من قال استبراؤها يكون بمضي ثلاثة أشهر، يكون بمضي ثلاثة أشهر. يعني المرأة الأمة إذا أردنا أن نستبرئها إذا كانت تحيض كما قلنا استبراؤها يكون بحيضة واحدة، إذا كانت حاملا استبراؤها يكون بوضع الحمل، ولكن إذا كانت لا ليست بحائض ولا بحامل قال بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد أن استبراءها يكون بأن تمضي عليها ثلاثة أشهر. وقاسوا طبعا هذه الحالة بعدة ماذا؟ المرأة، قاسوا ذلك بعدة المرأة التي يعني لا تحيض وليست بحامل، التي لا تحيض وليس بحامل. مرة معنا في الدرس الماضي أن عدتها كم يا جماعة؟ ثلاثة أشهر. وذكرنا بأن العلماء قالوا بأن حكمة هذه الثلاثة أشهر أنه إن كان فيها حمل فإنه ماذا؟ في هذه المدة يتبين الحمل، يعني هذه حجة الحنابلة الذين قالوا استبراؤها يكون يعني بثلاثة أشهر، قالوا لأنه في هذه المدة يعني يظهر ويبين إن كانت هذه الأمة فيها حمل أم لا. بعض الفقهاء قال لا، استبراؤها لا يكون بثلاثة أشهر وإنما يكون بشهر ونصف. قالوا لأن الحكم هنا يعني لا يتعلق بحرة وإنما يتعلق ماذا؟ بأمة. ونحن عرفنا في الدرس الماضي بأن عدة الأمة على النصف من عدة ماذا؟ الحرة، صح ولا لا؟ قالوا هذه ثلاثة أشهر هذه في الحرة، وأما الأمة عدتها ماذا؟ يعني شهر ونصف، وبالتالي استبراؤها يكون أيضا بشهر ونصف. واضح يا جماعة؟ قالوا لأن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، هذا قول. هناك قول ثالث فيما أذكر هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أن استبراء هذا النوع من الإمام يكون بشهر واحد فقط. قالوا يكون بشهر واحد فقط، يعني نستناها شهر واحد، شهر واحد إذا لم تحض ولم يتبين حملها إذن فيجوز للرجل لسيدها أن يأتيها. لماذا شهر واحد عند الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال لأن الأمة الأصل أن تستبرأ ماذا؟ بحيضة. الأصل أن تستبرأ بحيضة واحدة. وقد عرفنا في درس العدة في أحكام العدة بأن الأشهر جعلت في مقام ماذا؟ في مكان الحيضات، صح ولا لا؟ احنا قلنا عدة المرأة التي لا تحيض، أو عفوا عدة المرأة التي لا تحيض ثلاث حيضات، صح ولا لا؟ والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، وتكون يعني كل حيضة استبدلت ماذا؟ بشهر. قالوا الأمة، كما جاء في السنة الأمة تستبرأ بحيضة واحدة، وما دام أن هذه الأمة لا تحيض، ما عندهاش الحيض، إذا نستبرئها بشهر واحد، ويكون هذا الشهر قائما مقام ماذا؟ تلك الحيضة. وبالتالي فإذا مر عليها شهر واحد فقط ولم يظهر يعني حملها ولا حاضت فحينئذ يجوز لسيدها أن يأتي. المهم يعني في هذه المسألة يعني هذا الخلاف يعني بين العلماء وبين الفقهاء. طيب، قال الشوكاني رحمه الله دائما في هذا الباب، نحاول أن نكمل قبل الأذان، قال ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا. ولا تستبرأ بكر، البكر هي الأمة، طبعا الكلام دائما عن الإماء ومن الاستبراء، البكر هي الأمة غير المدخول بها، يعني ما جمعها حتى واحد كما يقول. يعني لو أن شخصا مثلا اشترى من شخص آخر أمة، وقال له رد بالك، قالوا الأمة هذه راهي بكر، يعني واحد ما عاشرها، واحد ما جمعها، هذه الأمة بكر. وقد يقلبها النساء، طبعا النساء عندهم خبرة في هذا الباب، يعني قادرين يقلبوا المرأة ويعرفوا هل هذه المرأة بكر أم لا، يعني ينظر إلى غشاء البكارة تاعها، ما دام الغشاء كان إذن هي بكر. فعند بعض العلماء وهو القول الذي اختاره الشوكاني رحمه الله أن الأمة إذا تبين أنها بكر فإنها لن تستبرأ، يعني نحن لسنا بحاجة إلى استبراء رحمه لأنها بكر أصلا. وفائدة الاستبراء هو ماذا؟ أن نتأكد من ماذا؟ من براءة رحمه، وهذه مدام بكر واحد ما جمعها إذن فلا نحتاج إلى استبراء. وبالتالي فإذا سباها الإنسان أو اشتراها أو وهبت له إذن فيجوز له أن يجامعها مباشرة، ما يستنى والو، يعني لا حيضة ولا شهر ولا تلت شهر، قالوا يجامعها مباشرة. وقالوا نفس الشيء الصغيرة، يعني الأمة الصغيرة، يعني لو أن طفلة يعني صغيرة كانت أمة عمرها مثلا 5 سنوات مثلا، هي أمة يعني سبيت مع السبي أمة، فقالوا يجوز يعني للسيد أن يأتيها ولا يلزم ماذا أن يستبرئها لأنها ماذا صغيرة، لأنها ماذا صغيرة. ولكن الذي عليه أكثر العلماء هذا الرأي الذي ذكره الشوكاني رحمه الله واختاره هو قول لبعض العلماء وهو مذهب الظاهرية، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الأمة تستبرأ مطلقا، أن الأمة تستبرأ مطلقا حتى لو كانت بكرا وحتى لو كانت صغيرة، فلا يجوز للسيد أن يأتيها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الاستبراء. واستدلوا على ذلك بعموم السنة، استدلوا على ذلك بعموم السنة. ولهذا مر معنا حديث رويفع والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئه، حتى يستبرئه. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه أكثر العلماء كما قل أن المرأة الأمة تستبرأ مطلقا حتى لو قلنا بأنها بكر، حتى لو كانت بكر، حتى لو كانت بكرا فالواجب أن تستبرأ، الواجب أن تستبرأ كما قلنا إما بالحيض، إما بالحيض يعني إذا كانت ممن يحيض منتظرها أن تحيض حيضة واحدة، وإن كانت ممن لا يحيض فإما يعني بثلاثة أشهر أو بشهر ونصف أو بشهر واحد على الخلاف الذي مر معنا في المسألة السابقة، وهذا هو الصحيح كما قلت. ثم يقال يعني هذه المرأة البكر، هذه المرأة البكر يعني من المحتمل، من المحتمل كما قال بعض العلماء أن يقال هي بكر من باب أن سيدها مثلا لم يأتيها، يعني السيد اللي كانت عنده يقول أنا ما جمعتهاش إذن هي بكر، يقول أنا شريكها بكر أو سبيتها بكرا وأنا لم أجمعها فهي بكر. ولكن قد تكون هذه الأمة يعني مثلا زنت، والزنا في الإيمان كثير، طبعا الزنا في الإيمان كثير، قد تكون هذه الأمة زنت. وأحيانا كما تعلمون أو يعلم بعضكم أحيانا يعني قد يدخل بالمرأة ومع ذلك يبقى ماذا؟ غشاء بكارتها سليمة، قد يبقى غشاء بكارتها سليمة، وبالتالي فالأصل يعني أن الأمة تستبرأ مطلقا، يعني سواء كانت بكرا أم غير بكر، هذا الذي عليه يعني أكثر العلماء، وذلك لعموم النصوص التي جاءت كما قلنا في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا يلزم، يعني لا يلزم ماذا؟ الفعل هنا يعود على الاستبراء، يعني الاستبراء لا يلزم أو لا ولا يلزم، لا يلزم أو يلزم على البائع، البائع. طبعا مر معنا في كلام المؤلف، مر معنا في كلام المؤلف أن الإنسان إذا اشترى أمة وأراد طبعا أن يجامعها فيحتاج إلى استبرائها. ولكن الآن عند البيع، أنا مانيش نشري، أنا راني نبيع، عندي أمة أريد أن أبيعها، هل يلزمني استبراؤها أم لا؟ المؤلف قال لا يلزم، المؤلف قال لا يلزم، ولكن بعض العلماء قال يعني حتى عند البيع يؤمر الإنسان باستبرائها. ما فائدة الاستبراء عند البيع يا جماعة؟ أن هذا اللي راه يبيع راه يخرج ميده، ما راحش يجيبها باش يحوس يجامع أو لا، يعني راه يخرج ميده، فلماذا يستبرئ؟ يعني بعض العلماء قال يستبرئ ليتأكد هل هي أم ولد أم لا، لأن الأمة يعني كي تكون في يد الإنسان إذا جامعها وحملت منه يعني هذه الأمة في الفقه الإسلامي يسموها أم ولد، هي أمة ولكنها يعني أم لولدك راه رفدت منك، هي أم ولد. وأم ولد هذه طبعا بعض الفقهاء يخصها ببعض الأحكام الفقهية، يخصها ببعض الأحكام الفقهية، ومن تلك الأحكام مثلا أنها لا تباع، أنها لا تباع. وبالتالي فبعض الفقهاء يقول يعني البائع عليه قبل أن يبيع أن يستبرئ أيضا، لأنها قد تكون أم ولد، قد تكون أم ولد، وأم الولد لا تباع. ولهذا يعني بعض الفقهاء قال يستبرئها البائع، ولكن بعض الفقهاء طبعا يعني لا يوافقون في هذا الرأي الذي يقال فيه بأن أم الولد يعني لا تباع. يعني بعض الفقهاء لا يفرق يعني بين أم الولد وغيرها، فكما أن يعني الأم العادية تباع فأم الولد أيضا تباع، وبالتالي فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى استبراء. والإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الرأي، على رأي من يقول بأن الأم إذا بيعت فلا يحتاج البائع إلى استبرائها. ولهذا قال ولا يلزم على البائع يعني هذا الاستبراء. والشوكاني قال البائع ونحوه، ونحوه كلمة ونحوه هنا تدخل مثلا الواهب، الإنسان قد لا يبيع هذه الأمة ولكن يريد أن يهابها، يريد أن يهابها، فهذا الواهب هل يلزم بالاستبراء أم لا؟ على الخلاف السابق، يعني بعض العلماء قال يستبرئها لأن أم الولد لا تباع ولا توهب، وبالتالي عليه أن يستبرئها. وبعض الفقهاء قال لا يحتاج إلى هذا الاستبراء، لا يحتاج إلى هذا الاستبراء. هذا هو يعني معنى كلام الشوكاني رحمه الله في هذا الفصل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب اللي هو باب العدة. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني نشرع في باب النفقة، نشرع في باب النفقة. وطبعا في هذا الكتاب اللي هو كتاب الطلاق يعني بقات لنا ثلاثة أبواب يعني لنكمل يعني كتاب الطلاق، بقالنا باب النفقة وباب الرضاع وباب الحضانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.